فما رد الشهادة إلى أربعة أصول ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين؟ أحدها العلم بها، وثانيها حصول اليقين بمضمنها، حصول اليقين بمضمنها، وثالثها التكلم بها، وثالثها التكلم بها بالخبر عنها، ورابعها موافقة ما تضمنته، موافقة ما تضمنته والتزام ما اقتضته، موافقة ما تضمنته والتزام ما اقتضته. فمن شهد أن لا إله إلا الله لا يكون متصفا بهذه الشهادة حتى تنتظم في شهادته هذه المعاني، فيكون عالما بها غير جاهل، متيقنا غير شاك، مخبرا معلما غير كاتم، عامل بمقتضاها غير مباين لما تقتضيه وما تستدعيه. فإذا وجدت هذه المعاني فيه صارت شهادته بلا إله إلا الله حقا وصدقا، وإن كان يقولها بلسانه غير عارف بمعناها ولا متكلم به ولا عامل بمقتضاها، فإنه كاذب الدعوى في شهادته بأن لا إله إلا الله. وبهذا التقرير تعلم قدر ما يذكره أئمة الدعوة بأن من الناس من يقول لا إله إلا الله بلسانه فلا تنفعه، لأنه لم يحتوي على هذه الأصول، على هذه الأصول الأربعة التي تستنف الشهادة، فهو يقولها مع الجهل بها أو عدم اليقين، أو لا يخبر بها ولا يدعو إليها، أو لا يلتزم بما تتضمنه وتقتضيه، فيكون حينئذ ذكره لها على لسانه غير نافع له، لأنه يقولها دون وجود حقيقتها، فهو من جنس حال المنافقين الذين يجرون شيئا على ألسنتهم أو أعمالهم الظاهرة أو جوارحهم الظاهرة، ثم يخفون في ضمائرهم الكفر بالله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.